بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمن الأوامر التي جاءت بها الشرائع كلها الأمر بصلة الأرحام، فهذا أمر متفق عليه بين الشرائع كلها، ولم تنسخ آية من الآيات التي وردت تأمر بصلة الأرحام، بل كلها آيات محكمات. ولصلة الأرحام أثرها في التعاملات مع الأقربين، فليس من وصل كمن قطع. وقد قال عدد من العلماء في شرحهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها قالوا في شرح هذه المقولة الأخيرة سأبلها ببلالها إن الرحم شبهت بالجلد اليابسة، فإذا بلت الجلد بالماء لانت في يديك وسهل عليك تشكيلها، وكذا الرحم إذا وصلتهم سهل عليك أمرهم بإذن الله. فإذا كنت تسأل عنهم وإذا كنت تصلهم وتهدي إليهم وتتفقد أحوالهم، فإنهم حينئذ يحبونك ويقبلون منك قولك ويلينون في يديك. أما إذا كنت قاطعا ولست بوصول فإن كلامك يذهب سدى ولا يلقى قبولا عند أقاربك ولا عند أرحامك. جاءت جملة من النصوص من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحث بل وتأمر بصلة الأرحام. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وآت ذا القربى حقه، فذوي القربى لهم حق وهم الأرحام عموما. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وهم الأرحام عموما كما بينا. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فلهؤلاء ذو القربى حق. وقال رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. كذا قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلوات الله وسلامه عليه في بداية أمره وبداية بعثته مع دعوته إلى التوحيد كان أيضا يأمر بصلة الأرحام. فلما سأل هرقل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له: بما يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، يعني بذلك صلة الأرحام. هذا وقد حذر ربنا تبارك وتعالى من قطع الأرحام في كتابه الكريم تحذيرا شديدا، فقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقاطعوا الرحم أصمهم ربنا وأعمى أبصارهم. ولذا فقد ورد عن علي بن الحسين رحمهما الله تعالى أنه أوصى ولده فقال: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن، أحدها الذي ذكرناه، والثاني في قول الله تبارك وتعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والثالثة آية البقرة التي في آخرها أولئك هم الخاسرون. فقاطع الرحم ملعون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بقوائم العرش، وفي رواية فأخذت بحقوي الرحمن فقالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله لها أما ترجين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذلك لك. فكأن الرحم هربت من قوم يريدون ذبحها ويريدون قطعها، فاستجارت بمن؟ استجارت بالله واستنجدت بالله، تعلقت بقوائم العرش هاربة فارة من قوم يريدون قطعها. طمأنع الله بقوله أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك، أي لك أيتها الرحم أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. ولذا ففي الحديث أن الرحم تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من قطع الرحم، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني صلوات الله وسلامه عليه، يعني قاطع رحم. فقطاع الرحم ملعونون لعنهم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. وبين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعض ما أعد لهم من العقوبة. فالرحم توصل حتى وإن كانت كافرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قد سمعتموه ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي أصلها بصلتها. وأيضا قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قد جاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك، صلي أمك. وكما بينا الرحم الكافرة أيضا توصل، وكذلك الرحم وإن قطعت توصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، معناه إذا وصلك ابن عمك فوصلته كما وصلك فلست بالواصل حق الوصل وتمام الوصل، لأنك حينئذ مكافئ. إنما الواصل تمام الوصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من الرقوب فيكم؟ قالوا الرقوب من لم يولد له يا رسول الله. قال ولكن الرقوب من لم يقدم شيئا من الولد. فكما بينا الرحم حتى الرحم الكافرة توصل أيضا. وقد قالت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءها من غار حراء قائلا زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. فنفت عنه خزيا بسبب صلته للرحم. وقال ابن الدغن لأبي بكر وقد رأى أبا بكر رضي الله عنه خارج مكة إلى أين تذهب يا أبا بكر؟ قال أسيح في الأرض أعبد ربي عز وجل فقد أخرجني قومي. قال له ابن الدغن والله ما مثلك يخرج يا أبا بكر إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. فكذلك قال ابن الدغن ما حاصله أن الذي يصل الرحم لا ينبغي أبدا أن يخرج من دياره. ثم ضمه إليه وآواه إليه رضي الله تعالى عن أبي بكر. ورحم وإن اشتدوا عليك فأيضا عاملهم بالتي أحسن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعوني، أعفي ويمنعوني، أعفو ويسيئون، يعني يسيئون إليه، أحلم عليهم ويجهلون علي. أي ما العمل مع هؤلاء يا رسول الله الذين أصلهم ويقطعوني، أعطيهم ويمنعوني، أعفو عنهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم أو أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي تطعمهم الرماد الحار، ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فعلينا بصلة الأرحام وإن قاطعونا، علينا بالإعطاء لهم وإن منعونا، علينا بالصبر عليهم وإن جاهلوا علينا. كل ذلك يلزم المتقين لقول نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها. هذا. ولصلة الأرحام صور، فمن صلة الأرحام زيارتهم في بيوتهم وتفقد أحوالهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور ذوي رحمه، قد كان النبي يزور عليا ويزور فاطمة رضي الله تعالى عنها مع علي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور عليا ويزور فاطمة رضي الله تعالى عنها، وكان يزور أم هانئ ويزور غيرها من ذوي الأرحام والقرابات. فلزيارة الرحم أثرها الطيب في توطيد العلاقات وفي إنبات المحبة وإثباتها، وخاصة إذا صوحبت بهدية ولا يكن وصل الرحم فقط في زيارتهم، بل يمكنك الإطمئنان عليهم برسالة أو بهاتف أو بإرسال سلام وبعيادة مرضاهم. فكل ذلك بإذن الله ينبت المودة والمحبة. وإذا كان في ذهابك إلى الأرحام منكر سيقع، كأن تكون ابنة العم متبرجة على سبيل المثال وستحدث خلوة، أو نظر إلى عورتها وهي لا تحل لك، أعني النظرة لا تحل، أعني أن النظرة لا تحل لك، فيتوصل الرحم بسبيل آخر. والموفق من وفقه الله. جعلنا الله وإياكم ممن وصلوا أرحامهم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.